ماذا على الأطفال أن يفعلوا والعالم العربي عنهم غافل؟ ماذا على الأطفال أن يفعلوا والعالم العربي عنهم غافل؟ ماذا عليهم في الوغى أن يبذلوا وشهيدهم في الركب طفل أعزل؟ في كل يوم موكب من شهداء، والغاصب المحتل فيه القاتل. في كل يوم موكب من شهداء، والغاصب المحتل فيه القاتل. إني على أرواحهم لا أوجل، ورصاص صهيون عليهم وابل. إني على أرواحهم لا أوجل، ورصاص صهيون عليهم وابل. طفل على طفل تئن جراحهم، طفل على طفل تئن جراحهم. قد ينطق الجرح النزيف الهاطل، يستصرخ الهمم التي كلت بنا، يستصرخ الهمم التي كلت بنا. هيا اضهدوا وجاهدوا لا تبخلوا، هيا اضهدوا وجاهدوا لا تبخلوا. فالضربة المعطاء يقصر مدها، إن لم يزودها نفير شامل، إن لم يزودها نفير شامل، إن لم يزودها نفير شامل. ماذا على الأطفال أن يفعلوا والعالم العربي عنهم غافل؟ ماذا عليهم في الوغى أن يبذلوا وشهيدهم في الركب طفل أعزل؟ وشهيدهم في الركب طفل أعزل.